الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب التشدق وتكلف الفصاحة. وقول الله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الكلام. كثرة الكلام مذموم إلا ما كان معتنيا صاحبه بضبطه، بحيث يعتني بما يقول ويتنبه لما يتلفظ به، ألا يكون فيه محرم أو مكروه أو مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. وذلك أن المرأة إذا كان كثير الكلام لا يأمن من السقط في كلامه والزلل. قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل أو كثرت قل حياؤه، ومن قل حياؤه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به. فكثرة الكلام تفضي بالإنسان إلى الوقوع في الزلل. ولهذا الأصل في الإنسان أن يحرص على عدم الكلام إلا في خير، إلا في خير، كما مر معنا في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وجاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صمت نجا، من صمت نجا. ليس معنى ذلك أن كل من تكلم هلك، بل من تكلم بالخير نجا، ومن تكلم بالشر هلك. لكن إذا كان الإنسان مكثارا في الكلام ثرثارا لا يأمن من الزلل. والكلمة قبل أن يتكلم بها المرء يملكها، أما إذا تكلم بها ملكته وتحمل تبعتها. أورد رحمه الله قول الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهذا فيه أن أقوال الإنسان كلها من جملة عمله المكتوب عليه، المحصى عليه، الذي يحاسب عليه يوم يقف بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة. وإذا استحضر العاقل أن كلامه من جملة عمله، عني بصيانة كلامه وحفظ منطقه. وإذا غفل الإنسان عن هذا المعنى لم يبال بما يتكلم به. ولهذا ينبغي على العبد أن يكون هذا المعنى حاضرا في ذهنه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ومما يكتب على المرء كلامه. وقد مر معنا أيضا قول الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع النهات وكره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، أخرجاه. قال: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. العقوق هو القطيعة وعدم البر والوفاء مع من هي أكثر الناس إحسانا إليه ورعاية له وقياما على مصالحه وتعبا في تنشئته وتربيته، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. كم هي المعاناة التي بذلتها الأم والجهد الجهيد الذي قامت به عملا على تنشئة ابنها ووليدها. ولهذا خص في الحديث الأمهات، قال عقوق الأمهات، مع أن العقوق محرم حتى مع الآباء، لكن خص الأمهات لعظيم حقهن. ولهذا جاء في الحديث قال من أبر؟ قال أمك. قال من أبر؟ قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. وقال في الحديث الآخر من أحق الناس بحسن مصاحبتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. لأن حق الأم أعظم. العقوق كله محرم، لكن عقوق الأم من أشنع العقوق وأشده. وكيف يكون العقوق مع من حملته 9 أشهر وعانت عند وضعه، وضعته كرها، وعانت أيضا عند رضاعته، وسهرت عليه الليالي وتعبت، ثم يقابل هذا الجميل العظيم والإحسان الكبير بالعقوق والإساءة؟ والله عز وجل أمر ببر الوالدين وأوجبه وجعله قرينا لحقه سبحانه وتعالى في أكثر من آية من القرآن. قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك، فقرن حقهما سبحانه وتعالى بحقه. كما أن عقوق الوالدين مقرون بالشرك بالله سبحانه وتعالى. قد مر معنا في الحديث لا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فحق الوالدين قرين حق الله في كتاب الله، وقطيعة الوالدين وعقوق الوالدين قرين الشرك بالله والعياذ بالله. وخصت الأمهات هنا بالذكر لأن حق الأمهات أعظم، لأن حق الأمهات أعظم. قال ووأد البنات، وأد البنات أي قتلهن ودفنهن وهن حيات. قد كان أهل الشرك أهل الجاهلية الأولى يكرهون البنات كرها شديدا، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ فكان الواحد منهم إذا رزق بنتا يشتد غمه ويعظم همه ويزداد كربه، ويتوارى من الناس يختفي من سوء ما بشر به، من سوء ما بشر به، ثم يبقى متحيرا بين أمرين: إما أن يبقيها على هون على كراهة وعلى بغض وعلى مضض، أو يدسه في التراب. وكان بعضهم من شدة كراهيته للأنثى كما ذكر في كتب الأخبار وكتب التاريخ، كان بعضهم من شدة كراهية الأنثى إذا جاء وقت الوضع حفر حفرة عميقة وقت الوضع وقت الولادة، يحفر حفرة عميقة ويجلس، فإذا وضعت إن قيل ولد أبقاه وإن قيل أنثى مباشرة في الحفرة ويدفن، يهال عليها تدفن ويهال عليها التراب، ما تبقى في الدنيا ولا دقيقة واحدة إن كانت أنثى من شدة الكراهية الشديدة. وبعضهم ربما صبر عليها السنة والسنتين والثلاث ثم قال لأمها جمليها طيبيها حسنيها ثم أخذها معه كأنه يفسحها أو يمتعها، وقد حفر لها حفرة ثم يدفعها فيها ويهيل عليها التراب. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، والبنت هبة، البنت هبة إلهية ومنة ربانية. قال الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قسمة رباعية من الناس من يرزق البنات دون البنين، ومنهم من يرزق البنين دون البنات، ومنهم من يزوجه الله عز وجل ذكرانا وإناثا، يعني يعطيه بنين وبنات، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا أي يمن عليه بالبنين والبنات، ومنهم من يكون عقيما لا يولد له. وهذه الأقسام الأربعة وجدت حتى في الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. لوط عليه السلام كان له بنات ولم يكن له بنين، وإبراهيم عليه السلام كان له بنين ولم يكن له بنات، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان له بنين وبنات، وعيسى لم يكن له بنين ولا بنات. الشاهد أن البنات منة إلهية وهبة ربانية وفيها من الخير والبركة والنفع لأهلها، ومن بعد ذلكم إذا من الله عز وجل عليها بالصلاح جاءت بالذرية وعملت على تربيتهم وعلى تأديبهم ورعايتهم، فالبنت شأنها عظيم إذا نشأت نشأة صالحة ونشأت عفيفة قانتة غافلة مطيعة لربها سبحانه وتعالى، فهذه من أعظم النعم. فهذه من أعمال الجاهلية، وأد البنات، وأد البنات أي دفنهن وقتلهن وهن أحياء. قال: ومنعا وهات، منعا وهات، منعا أي يمنع الخير من جهته فلا يبذل ولا يعطي، ويدخل في ذلك منع ما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه بذله وإعطاءه، ومنع الخير فلا يقدمه للناس ولا يبذله لهم. وهات أي أن مثل هذه الأمور يريد أن تكون من الناس له، يريد أن يعطوه، يريد أن يعاملوه بالمعاملة الحسنة، يريد أن يلاطفوه إلى غير ذلك، وهو لا يعامل بذلك، فيحب لنفسه ما لا يحب لغيره، ويريد من الناس أن يعاملوه بالحسنى ما لا يعاملهم به. وفي بيعه وشرائه إذا كان الحق له يستوفيه كاملا، وإذا كان عليه ماطل، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. قال وكره لكم قيل وقال، وهذا موضع الشاهد من ذكر الحديث في هذه الترجمة، قيل وقال، أي أن هذا يكون ديدن الإنسان في مجالسه ولقائه بالناس، يكون ديدنه قيل وقال، قيل وكذا، قيل كذا، ويقال كذا، يكون مذياعا، يكون مذياعا، ينشر ما يقال. ولهذا جل أحاديثه قيل كذا ويقال كذا، قيل كذا ويقال كذا، ينقل الكلام فيكون مذياعا. ولما ذكر علي بن أبي طالب وأثره في الأدب المفرد للإمام البخاري الفتن، قال إن من ورائكم فتنا متطاولة الردح عظيمة وشديدة، قال فلا تكونوا مذايع، فلا تكونوا مذايع بذرا، مذايع أي نقل أهل الكلام، قيل كذا ويقال كذا إلى آخره، وبذرا أي بذرة للفتنة بمثل هذا الكلام الذي ينقل فيحدث من الخلاف والشقاق والفرقة، ولا سيما إذا كان نقل على سبيل النميمة والإيقاع بين الناس وإحداث الفتنة. ولهذا ينبغي على المسلم أن يصون نفسه عن مثل ذلك وأن يحفظ لسانه، وإلا سيندم كما قال القائل لم نستفد من جمعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا، تصبح بضاعته قيل وقال، ليس عنده علم ولا هدى ولا حق ولا خير ينفع الناس، وإذا جلس عند الناس لا يحمل هدى ولا يحمل علما ولا يحمل شيئا ينفع الناس، وإنما إذا جلس قال قيل كذا ويقال كذا إلى آخره، من أمور لا طائل من ورائها بل ربما من ورائها الضرر والشر. وكثرة السؤال، وكثرة السؤال مذموم، أمر مذموم، ولا ينبغي للإنسان أن يكون مكثارا من الأسئلة، وأن يحصر أسئلته فيما فيه نفع له. ومن كان مكثارا من الأسئلة في الغالب والله تعالى أعلم أن أسئلته ليست تحريا للخير، ليست تحريا للخير، لأن من يتحرى الخير ينشغل بالعلم والفائدة، وإذا احتاج إلى السؤال سأل في حدود حاجته للسؤال. أما أن تكون الأسئلة ديدا الإنسان كثير الأسئلة، ففي الغالب أن كثير الأسئلة لا هم له في العمل، كثير الأسئلة لا هم له في العمل. أما من كان همه العمل فإنه منشغل به، فإذا احتاج إلى السؤال سأل، إذا احتاج إلى السؤال سأل. قال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وإضاعة المال أي تبذيره، إضاعة المال أي تبذير المال وعدم العمل على حفظه. وإضاعة المال أمر مذموم، لأن الله عز وجل من على هذا العبد بهذا المال ليستعمله في طاعة الله، ليستعمله فيما فيه الخير والنفع. أما أن يضيع المال وأن يبذر وأن يسرف فإن الله سبحانه وتعالى يسأله عن ذلك، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. حسنه الترمذي. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. أحسنكم أخلاقا، وهذا فيه فضل حسن الخلق ورفيع منزلة أهله في الجنة. قال: أقربكم مني منزلة يوم القيامة، وهذا فيه أن حسن الخلق سبب لرفعة الدرجات وعلو المنازل يوم القيامة، حتى يكون صاحب الخلق العظيم الخلق الرفيع أقرب منزلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، وهذا فيه فضل حسن الخلق، وأن حسن الخلق سبب لرفعة الدرجات وعلو المنازل. ولكن متى يكون حسن الخلق كذلك، أي سببا لرفعة الدرجات وعلو المنازل؟ لا يكون الخلق سببا لذلك إلا إذا فعله العبد تقربا إلى الله، لا يكون سببا لنيل هذا الثواب وهذه الرفعة وهذا العلو إلا إذا فعله تقربا إلى الله وطلبا لرضاه. أما إن كان فعل حسن الخلق لمصالح دنيوية فله ما فعل حسن الخلق لأجله وما له عليه يوم القيامة من نصيب. من فعل حسن الخلق في الدنيا للشهرة مثلا ينال شهرة لكن لا يجد شيئا عليه يوم القيامة. قد سأل عدي بن حاتم الطائي النبي عليه الصلاة والسلام عن والده حاتم، وحاتم مضرب المثل في الكرم، حتى إنهم إذا أرادوا أن يذكروا الكرم قالوا: كرم حاتمي، مضرب مثل في الكرم. فسأل النبي عن والد حاتم وذكر كرمه أنه يفعل كذا ويفعل كذا، قصصه عجيبة للغاية في الكرم. هل ينفعه عند الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: لا، ذاك رجل أراد شيئا فناله، أي الشهرة، ذاك رجل أراد شيئا فناله، أراد الشهرة ونال الشهرة، والشهرة ناله واستمرت، لا يزال الناس عبر الأجيال يذكرونه بالكرم اشتهر به، لكن إذا وقف بين يدي الله يوم القيامة لا يجد عليه شيئا، لا يجد عليه شيئا. قال: ذاك أراد شيئا فناله، أما عند الله لا ينفعه. فلا يكون حسن الخلق نافعا للعبد إلا إذا صدر من الإنسان على وجه التقرب لله. وهذا المعنى قد يغفل عن بعض الناس، يستحضر التقرب في الصلاة، في الصيام، في في الحج ويغفل عن التقرب في باب الأخلاق، في باب الأخلاق. فالأخلاق من جملة القرب التي يترتب عليها الثواب والأجر العظيم وعلو المنازل عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن جدعان، قالت يقرأ الضيف ويفك العاني، وذكرت شيئا من أوصافه، أينفعه ذلك؟ قال لا، لم يقل يوما قط اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولهذا الأخلاق والآداب وهذه الأعمال تعمل من أجل غفران الخطايا يوم الدين ورفعة الدرجات يوم لقاء رب العالمين سبحانه وتعالى. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يكون به دخول الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. قال وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث في هذه الترجمة، تحذير من الثرثرة والتشدق بالكلام ولوكه باللسان، فإن هذا أمر يذم عليه الإنسان، يذم عليه الإنسان. قال وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون. والثرثار هو الذي يكثر الكلام، الثرثار هو الذي يكثر الكلام، كثير الكلام من الثرثرة وهي كثرة الكلام. والمتشدقون، المتشدق هذه الكلمة من الشدق وهي جانب الفم، أي يلوك لسانه ويتوسع في الحديث. ومثله كذلك قوله المتفيهقون، المتفيهق يتقعر في الكلام ويتوسع في الكلام عن غير حاجة، وإنما هي ثرثرة يكثر من الكلام عن غير حاجة، بل ربما فيما فيه مضرة عليه وعلى الجالسين معه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التشدق وتكلف الفصاحة. وقول الله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، الآية. قال رحمه الله تعالى: باب التشدق وتكلف الفصاحة. التشدق هو الإكثار من الكلام والتوسع فيه وعدم الاحتراز من آفات اللسان، وإنما يتشدق بالكلام ويحاول أن ينمق مثلا حديثه وألفاظه، ولكن المضمون لا نفع فيه أو فيه مضرة عليه وعلى من يستمع إليه. وهمه هو تزويق الكلام وتنميقه وتجميل الألفاظ بحيث تشد السامع، وتكلف الفصاحة. وتكلف الفصاحة، لا تأتي الفصاحة عنده سجية، وإنما يتكلف الفصاحة، يتكلف البيان، جمال المنطق، لكن المضمون، المعاني، الحقائق، هذه لا نفع فيها أو فيها مضرة عليه وعلى من يستمع إليه. قال الله عز وجل: وإذا رأيتهم، أي المنافقين، تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، نظارة الأجسام و ترتيب الهيئة والهندام والمظهر إلى آخره، تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم. لماذا؟ لأنهم يتفننون في تنميق الكلام وتجميل الكلام والتأثير على السامع، حتى إن من يستمع يعجبه قوله ويدخل في كلامه أشياء حسنة ليتوصل من خلالها إلى أشياء محرمة وباطلة، يلبسون الحق بالباطل. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن من البيان لسحرا. رواه البخاري. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن من البيان لسحرا. إن من البيان لسحرا، من للتبعيض، فليس كل البيان كذلك، وإنما من البيان، من البيان لسحرا. والمراد بالبيان الذي وصف بهذا الوصف هو الكلام الذي حرص صاحبه على تزويقه وتنميقه والتفاصح فيه وعرضه بصورة جميلة شيقة للسامع، ولكن في الحقيقة هو دعوة إلى ضلال ودعوة إلى باطل. فيحسن البيان، يحسن المنطق ليسحر القلوب ويجلبها إلى الأهواء التي عنده والباطل الذي يدعو إليه. قال: إن من البيان لسحرا، أي يسحر القلوب ويؤثر في الناس مثل ما يؤثر السحر، مثل ما يؤثر السحر صرفا وعطفا. فهذا فيه تحذير من البيان الذي على هذه الصفة. أما البيان، الكلام البين الواضح الفصيح النافع المفيد، فهذا لا يذم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. حسنه الترمذي. قال: وعن ابن عمر، عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. الذي يتخلل بلسانه كما يتخلل البقرة، يتخلل بلسانه أي يلوك الكلام بلسانه ويعنى برعاية تزويق الكلام والألفاظ والمنطق، ولكن المضمون دعوة إلى ضلال وإلى باطل وإلى أهواء. فمن كان كذلك فإنه بغيض إلى الله. إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. وهذا يستفاد من أن مجرد الفصاحة والبيان، أن مجرد الفصاحة والبيان وسلامة المنطق هو بحد ذاته ليس مدحا، إلا إذا كان ذلك في الحق والهدى، إلا إذا كان في الحق والهدى. يعني بعض الناس يعتني بالفصاحة للفصاحة، يعتني بالفصاحة للفصاحة ذاتها ولجمال الألفاظ نفسها، ليس عنده شيء من الاهتمام بدين الله والعمل على استغلال هذه الآلة التي هي الفصاحة لنفع عباد الله تبارك وتعالى، وإنما همه الفصاحة للفصاحة نفسها، هي مقصده تزويق الكلام وتنميق الكلام. ولهذا يعتني بالألفاظ عناية دقيقة، أما المضامين والحقائق لا يبالي بها، لا يبالي بها. بل بعضهم، وهذا يقع كثيرا في الشعر، بعضهم يبالغ في الأوصاف، بل يكذب في الأوصاف، لا لشيء إلا لأجل أن يظهر الكلام بشكل أجمل وألفاظ أحسن، ولهذا قيل أعذب الشعر أكذبه، أعذب الشعر أكذبه. وقيل أيضا لا يبلغ الرجل ذروة الأدب حتى يصبح قليل الأدب، حتى يصبح قليل الأدب. فهذا الكلام الذي يقال هو في حق من كان كذلك، يعتني بالفصاحة لذات الفصاحة، يعتني بالبيان لذات البيان، يعتني بالألفاظ ولا يبالي بقضية الحقائق والمعاني، هل هي نافعة أو ضارة، هل فيها ما. ولهذا بعضهم بالغ والعياذ بالله، بالغ كما قال ذلك أحد المشاهير الأدباء القدامى، قال لا دخل للعقائد في الشعر، قال لا دخل للعقائد في الشعر، يعني حتى لو كان في الشعر مخالفة للعقيدة يقول ما يضر، لأن هذا شعر، هذا شعر جمال، جمال ألفاظ. ولهذا يأتي في الشعر مثلا ألفاظ مثلا مخلة بالعقيدة، مخلة بالأدب، مخلة، يقول هذا الشعر. انظر أنت فقط إلى جمال الألفاظ، لا تنظر إلى ما فيه من مخالفة أو ما فيه. إلى هذه الدرجة بلغ الحال ببعض الناس من اهتمامه بالألفاظ وتضييعه للحقائق والمضامين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من تعلم صرف الكلام ليصرف به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. رواه أبو داود. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من تعلم صرف الكلام، من تعلم صرف الكلام أي تعلم تزويق الكلام وتنميقه وتصريفه، واعتنى عناية دقيقة بالألفاظ، المنطق، من تعلم صرف الكلام ليصرف به قلوب الرجال أو الناس أي إليه، من أجل أن يقال فصيح، تعلم صرف الكلام من أجل أن يقال فصيح، من أجل أن يقال بليغ، ما أبلغه، ما أفصحه، رجل عالي في بلاغته وفي فصاحته، فتعلم الكلام من أجل ذلك، تعلم صرف الكلام من أجل ذلك. لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قيل في معنى صرفا ولا عدلا أي لا فريضة ولا نفل، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا أي لا فريضة ولا نفل. وهذا يدل على خطورة مثل هذه التصرفات، أن يكون الإنسان يهتم بالمنطق والكلام واللغة والنحو والصرف والبلاغة، يعتني بها ليس من أجل الدين، وإنما من أجل أن يكون رجلا فصيحا بليغا يشار له بالبنان في فصاحته وفي منطقه وفي بلاغته، أما الدين فلا همة له فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأحمد عن معاوية رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر. قال: ولأحمد عن معاوية رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر. وفي إسناد الحديث كلام، ولكنه من حيث الجملة معناه كما سبق، تشقيق الكلام، تزويق الكلام وتنميقه وتحسينه، وتكون همة الإنسان متجهة للألفاظ غير مبال بالحقائق والمعاني، همته متجهة للألفاظ وغير مبال بالحقائق والمعاني والمضامين، فهذا فيه خطورة شديدة على من كان كذلك. والواجب على الإنسان أن يكون همه هو دينه، أن يكون همه هو دينه، طاعته، تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون تعلمه للنحو و